أنه حضر أو أنه كذا، مثل هالمواقف الكريمة والمواقف الطيبة. فالراجح أن الخبر أنه عبد صالح وأنه توفي وأنه قد مات، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يقول خلاف هذا فهو قول ضعيف. فضيلة الشيخ، ما هو حد الحرم من جهة عرفات، وهل مزدلفة كلها من الحرم؟ حد الحرم من قبل عرفات إلى وادي عرنة. وادي عرنة فاصل بين الحرم وبين عرفات، ضفته الشرقية من عرفات، حد عرفات الغرب، وضفته الغربية هي حد الحرم. وعرنة ليس لا من الحرم ولا من عرفات، فاصل بين عرفات وبين إيش؟ فاصل بين عرفات وبين الحرم، هو نهاية الحرم. إذا وصل الإنسان وادي عرنة، وصل ضفته الغربية، فقد انتهى الحرم، هذه نهاية الحرم. وهو مقدار 19 كيلو، يقدر 19 كيلو من الحرم، من الحرم 19 كيلو. فضيلة الشيخ، إذا اشترط الزوج على زوجته الخلع بثمن باهظ، فهل عليه إثم في ذلك؟ إذا اشترط، اشترط الزوج على زوجته الخلع بثمن باهظ، يصح لكنه يكره. قالوا إنه يكره بأكثر مما أعطاها، يكره بأكثر مما أعطاها. ولا الله جل وعلا يقول فيما افتدت به، ما حدد شيء، قال فيما افتدت به، يعني معناه قليل أو كثير، لكن يكره إنه يعيش إنه يأخذ منها أكثر مما أعطاها. فضيلة الشيخ، ما حكم الدخان الخارج عن الأوراق والأخشاب والزيوت المعطرة؟ ما حكم الدخان الخارج عن الأوراق والأخشاب والزيوت، هل يبطل الصوم؟ ها؟ دخان اللي يشرب، يعني دخول الدخان للحلق، ما في شيء، ما يفطر. دخول الدخان للحلق هذا يعني من البخور أو من نحو ذلك، ما يفطر. فضيلة الشيخ، هل يجوز الدخول بالقرآن إلى ساحات الحمامات أم لا؟ وهل ما يجوز أبدا دخول الحمام بشيء فيه قرآن، حرام، لا يجوز، ما يجوز. إذا كان فيه ذكر لله يكره، مثل اسم عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز إلى آخره، كره. إلا إذا كان يخشى عليه نقود أو أوراق يخشى ينساها، فهذا لا بأس. وأما إذا كان لذا فما فيه ذكر الله يكره فيه، أما القرآن حرام، لا يجوز. وهل يجوز وضعه على حائط الحمام؟ ساحة الحمام، ساحات الحمام برا، إيه برا، ما خل برا، ما لا بأس، إلى ما دخل نفس المرحاض ما خل. فضيلة الشيخ، هل يجوز أداء العمرة مرة أخرى للقادمين من مصر وغيرها، ومن أي مكان يكون الإحرام؟ يجوز أداء العمرة من أي مكان، بس يخرج إلى الحل. إذا أراد أن يحرم خرج إلى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفات أو نحو ذلك، ويحرم من خارج الحرم. فضيلة الشيخ، رجل دخل مكة بدون عمرة وجلس فيها، فإذا جاءت أشهر الحج، فهل يحرم من مكة أم يخرج إلى الحل؟ يحرم من مكة، كل إنسان مقيم في مكة يحرم من مكة، يحرم من مكة، من المكان الذي هو فيه، من البيت أو من الفندق أو من الخيمة، من أي مكان يكون. فضيلة الشيخ، ويجوز أنه يحرم من خارج، يجوز أنه إذا كان عنده عمل أو كذا أنه يخرج إلى عرفات ويشتغل وكذا، وإلى جاء يوم عرفة يحرم من عرفات أو يحرم من منى، يجوز هذا. لكن عادي يعني الأفضل إحرامه من عرفة، من الحرم، من مكة. امرأة تزوجت برجل فاسق لا يصلي، فطلبت منه الطلاق فأبى وخرجت من بيته، ثم بعد مدة تزوجت بدون طلاق من الأول، فماذا عليها الآن؟ ما يجوز تتزوج به مع رجال، ما يجوز. كيف تزوج؟ أول تخلع نفسها، وذم زواجها الأخير هذا ما هو صحيح، زواجها الأخير هذا لا يجوز. إن كان أنها تعتقد صحته فالوطي وطي شبهه، وإن كان أهلافه هو الطي والعياذ بالله الزينة، ما يجوز. كيف امرأة في ذمة رجل تروح تتزوج أول تفارق الأول بعدين تتزوج؟ ها ما العمل كيف تعمل الآن؟ الآن تفارق زوجها الثاني، تفارق الزوجة الثانية هذا، تروح لها وتجلس في بيتها وتعتد بدل هالواطي، تعتد عليها العدة بدل الوطي الأخير، ثم تطالب زوجها الأول بالطلاق، أو تروح للقاضي يفسخ يفسخ نكاحها. عدتها عدتها كم عدتها؟ عدتها المذهب أن عدتها ثلاث حيضات، لكن القول الثاني لا، أن حيضة واحدة تستبري نفسها بحظة واحد. فضيلة الشيخ، هل يجوز التبرع بعضو من الأعضاء وذلك بأن يوصي قبل موته بذلك؟ هل يجوز التبرع بعضو من الأعضاء وذلك؟ والله هذه مسألة خلافية، خلافية المسألة هذه بين أهل العلم، لكن المجامع الفقهية، المجامع الفقهية قالوا إذا كان إنه بنفسه أجاز هذا، وأولياء أمره ما عندهم يعني معارض، ثم بعد وفاته يعني الحالة الضرورة، الحالة الضرورة يؤخذ منه عضو، أجاز بعض المجامع الفقهية هذا. وأما إذا يترتب عليها فتنة وإن أولياء أمره ما يرضون أو هو ما يرضى أو كذا، هذا ما يجوز. فضيلة الشيخ، أنا طالبة في مجال الطب واشتريت هيكلا بشريا عظمي لضرورة الدراسة، والآن لا أحتاجه، فماذا أفعل به؟ وما حكم صلاتي في المكان الذي يوجد به هذا الهيكل؟ وهل يجوز لي بيعه والانتفاع بالمال أو الصدقة به؟ هذا الهيكل هذا إن كان مسلم، إن كان مسلم يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان مو مسلم، ما هو مسلم يدفن في البر في خلا، ما يدفن مع مقابر المسلمين هذا. ها ها لا لا هذا هيكل، هيكل صحيح، إذا كان هيكل يعني عظم آدم يعني جسم آدم، ها ها آدم، فهذا إن كان مسلم يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين، وإن كان غير مسلم وهو يدفن بخارج هذا بالخلق. فضيلة الشيخ، هل التردد من الأخلاق الذميمة؟ هل إيش؟ التردد، وإن كان فما هو الحل للشخص المصاب بذلك؟ تردد الوساويس. نعم. ها؟ هل هي من إيش يقول؟ تردد إيه، لكن هل يقول إيش يقول؟ هل التردد من الأخلاق الذميمة؟ التردد هذا ما هو من الأخلاق الذميمة، التردد هذا شيء يعني ما جاء من خلق، جاي يصير الإنسان عنده يعني إرادته ضعيفة، يصير الإنسان إرادته ضعيفة ولا عنده عزم، وإذا يعني أراد أمر صار يعني يفعل أو ما يفعل، ما عنده يعني عزم ولا عنده إرادة قوية أنه يفعل الشيء، هذا يبي علاج، هذا يبي علاج وتقوية الإرادة وتقوية العزيمة، هذا هو، وما هو من الأخلاق الردية. فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت الاعتكاف للعشر الأواخر؟ يبدأ الليلة قبل الغروب، قبل الغروب يدخل معتكف، لأن الليلة هذه تعتبر أول ليلة من إيش؟ من العشر، من العشر، هذا وقت الاعتكاف. فضيلة الشيخ، قدمت من الرياض وأديت العمرة، يعني الليلة تحسب الغد، يعني الليلة هذه هي تابعة لليوم الذي يأتي، ما هي لليوم الماضي، لا، فالاعتكاف يكون من غروب شمس اليوم. فضيلة الشيخ، قدمت من الرياض وأديت العمرة لنفسي، وأرغب الآن أن أؤدي العمرة لجدي المتوفى، فهل يلزمني الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من موقع سكني؟ يجزي أنه يخرج إلى الحل ويحرم منه، يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، يكفي هذا. وهل هناك مدة معينة؟ ما في مدة بين العمرتين، ما في مدة، بعضهم قال 40 يوم وبعضهم قال حتى ينبت الشعر، والصحيح ما فيه ما في شيء. عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ويوم تبقى 14 أحرمت بالعمرة الأخرى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلومه والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. اللهم